طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: العلم. طيب، يعني قولي قال شيخنا يعني بحسب ما أخذنا عنه من الدروس وحضرنا له دروس العلم، لكن لا يلزم بالضرورة أن هذا الكتاب درسته عليه. هذا الكتاب درسته يعني مدارسة شخصية ليس على الشيخ، وإنما استفدنا منه من مجالسه في شيء آخر. قال العلم تعريفه، العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، من العلماء من يرى أنه لا يحتاج إلى تعريف العلم، لأنه في أشياء إذا عرفت زاد الإشكال، زاد الاستشكال، فأشياء واضحة لا تحتاج التعريف، لا تحتاج التعريف. لكن من العلماء ومن العلماء من يعرفه، من يعرفه. فهنا قال تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما. طيب، ما الحاجة إلى تعريف العلم ونحن في الأصول، ونحن في ماذا؟ في الأصول. الفائدة في ذلك راجع إلى تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه، هل هو العلم أو المعرفة أو الظن بذلك فقط، لأن الإدراك للقواعد قد يكون إدراكا جازما اللي هو العلم، وقد يكون غالبيا اللي هو غالب الظن. فإذا احتجنا إلى تعريف العلم، إلى تعريف العلم. طيب، قال إدراك الشيء. طيب، الأشياء تدرك، والمدركات للمدركات هي الحواس الخمس، فتدرك بالسمع وبالبصر وبالشم وبالذوق وباللمس، هذه حواس، فهذه المحسوسات، وفيه المعقولات، هي تدرك في باب العلم، هي تدرك إدراكها يكون في باب العلم. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء، أدرك الشيء، أحاط به، أدركه أي أحاط به ووصل إليه ولحق به وحصله. إدراك الشيء أي ما من شأنه أن يدرك، والمراد به المعقول، على ما هو عليه أي في الواقع، أي على ما هو عليه يعني في الواقع، إدراكا جازما أي قطعيا لا يختلجه شك ولا ريب ولا تردد، ولا تردد. قال كإدراكي أن الكل أكبر من الجزء. أيهم أكبر، الكل ولا الجزء؟ أيهم أكبر، الكل ولا الجزء؟ الكل. وأن النية شرط في العبادة، هذا علم. فإدراك الكل أكبر، أن الكل أكبر من الجزء علم، وأن الشرط نية شرط في العبادة هذا علم، هذا علم أيضا. طيب، احترازات التعريف. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، هذا ليس بعلم، هذا جهل. إذا قيل لك هل يجب على المتمتع المكي أن يخرج إلى الحل، أو من أين يهل المكي إذا أراد أن يعتمر؟ قلت لا أدري، لا أعرف، فهذا عدم علم، هذا عدم علم. سميه المناطق الجهل البسيط، والأصل البسيط واسع، شيء بسيط، ها، والأرض، والله جعل لكم الأرض بساطة، بسطها يعني واسع، لكن المقصود بسيط يقابل المركب، جهل يعني غير مركب عادي، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري لا أدري. نعم. طيب، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. إذا ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء. عدم الإدراك جهل، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب، إذا أدركته على غير ما هو عليه هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. لكن في الحقيقة ليس بالضرورة جهل هو جهل مركب، لأنه قد يكون من المسائل التي يجتهد فيها فيخطئ، يجتهد فيها فيخطئ. تمام؟ يعني غزوة المريسية بني المصطلق مختلف فيها، مختلف فيها، وكذلك غيرها من الغزوات والسرايا. فقد متى فرض الحج؟ قيل سنة 6، قيل 7، قيل 8، قيل 9، قيل 10. وإما قال سنة 6 أو 7 الشافعية، ومن العلماء من يرجح سنة 9 أو 10. فهل نقول أنهم جهل أصحاب جهل مركب؟ أخطأ، أخطأ. لكن ذاك الذي يتعالم ويظهر أنه يعرف فيقول هذا جهل مركب، فيقول أنت لست جهلا جاهلا الجهل البسيط بل جهل مركب. أين؟ ولهذا قد يكون وكلاهما معين، العلم فاضل وأما الجهل فمعين. والجهل البسيط أقل قبحا من المركب، وأما المركب فأشد، لأنه دعوى إدراك، لأنه لا يدرك ولا يدرك أنه لا يدرك، وهو داخل في الوعيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر وهذا كله أولئك كان عنه مسؤولا. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد احتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. إذا هنا يسميها أهل الأصول هذه محترزات التأليف. فإذا كنت تدرك الشيء على ما هو عليه لكن ليس إدراكا جازما، نقول لك هل النية شرط في الزكاة؟ هذا قلت الذي تعلمنا أن النية شرط في العبادات والزكاة عبادة، فالذي يظهر أن النية شرط في الزكاة، تجزم هذا الذي يظهر ويظهر أرجح، لكن الزكاة يعني معقولة المعنى والمقصود إعانة الفقير وسد حاجته، فقد تكون زكاة ولو لم يقصد مثلا، يعني يدخل له احتمال، فهذا ظن. أما إذا كان المرجوح هو الوهم، وإذا استوى الجانبان فهذا هو الشك. وقد أوضح المؤلف ذلك فقال: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: تعلق الأشياء بالإدراك كالآتي. هذا في الحقيقة الكلام يعني كله كلام منطقي، كلام منطقي، والمناطق يذكرون هذا في أبواب المدركات، في أبواب المدركات، فيذكرون أن الأشياء التي تذكر منها البديهيات والمتواترات والبراهين، البراهين وغيرها. نعم. قالوا بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، ووهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، وشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ظن ضد مساو. واضح؟ وهذه كلها تنفع، أي تنفع في النصوص الاستدلالية أو في مناظرة المخالف، أو كما يسمى في المناظرة الخصم. ها؟ يعني يأتي ذكر هذه. فإذا كان النص يدلك على فهم تقطع به فهذا علم، وإذا كان لا تفهم من النص شيء فهذا جهل، أو فهمت منه ما هو خطأ جهل مرتب، أو فهمت شيئا تراه أنه هو الراجح مع احتمال غيره، فهذا الذي رأيته راجحا هو الظن، وهو في الأصول يعبر عنه بماذا؟ بالظاهر. والجانب الآخر اللي هو مرجوح والوهم. وأما إذا كان النص يدلك على معنى وآخر يقابله لكن لا مرجح لك بين هذا وذا، فهذا قد أحدث عندك شك، عندك الشك. قال: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر. إيش معنى الضروري؟ يعني يضطر إليه اضطرارا، ما يحتاج إلى دليل. يعني يحتاج واحد يقول لك باللي اثنين أكبر من واحد، أو الخمسة أكبر من واحد، أو واحد يقول لك باللي دليل على أن اثنين نصف الأربعة، ما يحتاج، لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، وإنما الضرورة تدل عليه، يضطر إليه اضطرارا. فالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم ضروري. والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. ما هو العلم النظري؟ يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، يحتاج إلى ترتيب مقدمات على بعضها البعض لتصل إلى نتيجة، هل يحتاج إلى نظر الاستدلال. يعني مثلا هل النية شرط في الصلاة؟ يحتاج إلى دليل. إذا قلنا الواحد هو نصف سدس 12، الواحد هو نصف سدس 12، يحتاج إلى ترتب نصف سدس 12، نصف السدس هو 1 من 12، 12 من 12 1، تحتاج إلى ترتيب. هذا نظر واستدلال، هذا يسمى العلم النظري. فالضروري يترتب ماذا؟ يضطر إليه من غير نظر واستدلال. أما النظري فيحتاج إلى ترتيب الأدلة عليه. في ماذا يفيدك؟ إذا كنت مع شيء، مع خصم تناقش في مسألة أو تباحثه، وذكرت شيئا فقال: وما الدليل؟ قلت: هذا ضروري، ما يحتاج إلى دليل، هذا ما يحتاج إلى دليل، لأنه أمر، العلم به ضروري، وجوب الصلاة ضروري، ما يحتاج إلى دليل. أما إذا كان يحتاج إلى دليل فهذا علم نظري، فإذا طالبك بالدليل حق له ذلك. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هي جو يا أسئلة ولكن سؤال مجاب توش ها؟ ما شاء الله. فيه يقول، تقول إحدى الأخوات: نبشرك بختم إحدى الأخوات لحفظ القرآن الكريم، وقد بدأت معنا منذ 12 سنة، منذ 12 سنة يعني في حفظ القرآن، فلو توجه لها كلمات. هذا شيء عظيم على كل، و يعني هي بشرى حقيقة كما قالت: أبشرك. فهي بشرى حقيقة أن يوفق الإنسان لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله جل وعلا قد أشار إلى فضل هذا الكتاب في بداية الكتاب وقال ذلك الكتاب، وذلك كما يقول العلماء اسم إشارة للبعيد، فدل ذلك على أن هذا الكتاب بعيد المرتبة، عالي في مرتبته ومنزلته، ولا شك أن من تحمله وأخذه بحق فقد أخذ شيئا عالي المرتبة، ولا يصل لأخذ شيء هو عالي المرتبة إلا من علا إلى تلك المرتبة، فنبشرها بعلو هذه المرتبة إن شاء الله تعالى. كما أن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن الله يحفظ هذا القرآن، يحفظه بماذا؟ يحفظه مكتوبا ومحفوظا في الصدور، فهذه قد اصطفاها الله واختارها لأن تكون واحدة في هذه الأمة ممن تغيب كتاب الله في قلبها. ثم إن الله جل وعلا قد قال أيضا في كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فنبشرها بأن لها قسطا من العلم بدليل هذه الآية، لأن الله تعالى سمى من كان هذا القرآن مغيبا في قلبه وصدره بأنه من العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، فهو آيات بينات في صدور الذين. وأما والآيات في بيان الفضل عظيمة كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد قال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، حسنكم تسألون عن هذا الكتاب العظيم الذي هو شرف لك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، فلتشرف بهذا الشرف الذي ما بعده شرف، ومن ضيعه كان من أهل السرف ومن أهل الترف، ولو أنهم يعلم هؤلاء أهل السرف والترف ما نحن فيه من شرف وما سنلال من شرف تعالى، ونسأل الله جل وعلا ذلك إخلاصا وصدقا عنده من عالي الغرف شيء لو علموه لجلبنا عليه بالسيوف كما قال العلماء، فبشرى لك ثم بشرى. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فعظيمة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم يقال قارئ القرآن لصاحب القرآن اقرأ ورقة، وما حفظت هذه كتاب الله إلا وقد صاحبته سنوات، وهي تكرر وتعيد وتكرر وتعيد، لأن تغييب الصفحة الواحدة أو الأسطر منه يحتاج إلى تكرار، وقد صاحبته 12 سنة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها ممن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأي ورقيك ما كنت تقرأين وتردين في الدنيا إلى آخر آية تقرأينها، تكون لك إن شاء الله درجات العلا. وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين أو لا يبطى كما في الرواية الأخرى، وذكر أن رجل آتاه الله القرآن أو رجل هذا من خارج البالغ أيضا المرأة فهي تتلو فهو يتلو أناء الليل وأطراف النهار، هذا كذلك من الفضل العظيم. وكذلك نذكرها ونذكر أنفسنا بأن لا ننام على القرآن، لا ينام صاحب القرآن على القرآن، بأن يتلوه وأناء الليل وأطراف النهار، وأن يعمل بمحكمه ويرد متشابهه إلى محكمه، وأن يقف عند أوامره فيمتثل عند نواهيه فيجتنب، وأن يجعل لنفسه من يومه وردا يقرأه ويرتله، وأن يطلب علمه، فننصحها أن تقتني كتابا لشرح كلمات القرآن، وهو كتاب استلت شرح مفردات القرآن من تفسير السعدي وموجود مطبوع، ويعني أنا أتذكره مع الطلبة في درس الخميس وقربنا ختمه، هذا كتاب نافع تجعلينه ملازما لك تراجعين القرآن، وكلما أشكلت عليك كلمة ترجعين إليه إلى الكتاب فتعرفين معنى الكلمة وتقرأين مع ذلك تفسيرا مختصرا ميسرا، وقد طبع الآن تفسيران نافعا، التفسير الميسر أو مختصر التفسير لجماعة من العلماء، وكلاهما نافع وطيب تستفيدين منه وبعده يمكن أن يقرأ في كتب أخرى في التفسير لأنه تذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. كما أيضا أنصحها بأن تهتم بعلم اللغة نحوها وصرفها وبلاغتها، فذلك يعينك على فهم دولة الزوج. ولأنك ممن حضرت معنا اللغة نحو وصرفا في دروس مضت، ويأتي إن شاء الله لاحقا وقريبا متنا في اللغة في البلاغة نتدرج به إن شاء الله تعالى. فأنا أقول يعني لو قرأت السؤال من قبل لكنت أطلت في الكلمة لأذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، ولكن لعلي إن شاء الله فيما ذكرت ما يكفي وينفع ما يكفي إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لها، وأن يجعل هذا القرآن الذي حفظته حجة لها لا عليها، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيها عن كل نفس من أنفاسها وعن كل لحظة أمضتها في حفظها لكتاب الله عز وجل، أن يجزيها عن ذلك خير ما جزى به حافظا لكتابه تبارك وتعالى، وأن يعليها به في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها نافعة للعباد والبلاد، وأن يعطيها من خيري الدنيا والآخرة. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مفاتيح مفتاح مفاتيح الخير مغلاقا مغاليق الشر، ولنا جميعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.